إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض اليه الامر هداه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي وخليله، خاتم الانبياء وصاحب الحوض الأكبر الواسع. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى من نفوسنا وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ان شاء الله الاخوه تقدم عشان ما حدش يتعدى اللقاء. الاخوه تقدم. اما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، كثير منا يتعرض لابتلاءات إما في الدنيا وإما في الدين، فمنا من يبتلى في أولاده، ومنا من يبتلى في زوجته، ومنا من يبتلى في أبيه وأمه، ومنا من يبتلى في تجارته فهو يخسر دائما، ومنا من يبتلى في جسده فهو مريض، ومنا من يبتلى في دين لا يستطيع قضاءه. هذه كلها ابتلاءات في الدنيا. ومن الناس من يبتلى في الدين فلا يصلي الفجر حاضرا في المسجد بغير عذر، ومن الناس من لا يصلي اصلا، ومنهم من يترك الزكاة مع توافر شروطها، ومن الناس من يترك الحج مع استطاعته لذلك. ولكن الناس إذا ابتلوا في الدين لا يسعون ولا يهتمون ولا يحزنون. إذا ضاع على الواحد منهم صلاة الفجر بغير عذر قام وكأنه لم يفعل شيئا ولم يبتلى في شيء. ترى وابتلاء الدنيا أسهل وأيضا من ابتلاء الدين، فالدين لا يعوض. من ترك صيام يوم في رمضان لا يعوضه شيء، ومن ترك صلاة متعمدا لا يعوضها شيء، ومن ترك الجماعة لا يعوضها شيء. فالمصيبة الكبرى إذا أصيب العبد في دينه، أما مصيبة الدنيا فهي أيسر وأسهل. مصائب الدنيا ابتلاءات، وهي بالنسبة للعبد المؤمن اختبارات، وربما تكون منحا في صورة محن. فالله عز وجل يبتلي العبد المؤمن لا ليعذبه، فالله عز وجل لم يخلق الخلق ليعذبه. ما يفعل الله بعبادكم إن شكرتم وآمنتم. فالابتلاء في الدنيا موجود كاختبارات للعبد المؤمن. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: أحسب الناس أن يطرحوا أن يقولوا آمنا وهم لا يسألون لا يختبرون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار ليظهر الصادق من الكاذب. فابتلاءات الدنيا بالنسبة للعبد المؤمن أمر واقع وقدر محتوم يتعرض له العبد المؤمن، كل على قدر دينه وإيمانه. ولذلك فإن المؤمن يتقلب في قدر الله. إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته الضراء شكر. فالعكس بين الضراء والسراء وبين الشكر والصبر، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. فالذي يجب على العبد المؤمن إذا تعرض لابتلاء من تلك الابتلاءات المتقدمة، فإنه يجب عليه أن يلجأ إلى ربه ويجب عليه أن يفر إلى الله. قال تعالى: ففروا إلى الله. أما الذي عليه الناس الآن أنهم إذا تعرضوا للابتلاء فإنهم يلجؤون إلى غير الله. تجد أحدهم يذهب إلى المغفر، وربما يشرب الدخان والمسكرات والمخدرات من اجل ان ينسى ذلك الابتلاء. تجد الشاب اذا تعرض لابتلاء فانه لا يلجا الى المسجد ولا يلجا الى القران والمصحف يقرا، ولا يزيد في طاعته لله من اجل ان يفرج الله عز وجل عنه، ولكنه يختلط باصحاب السوء فيأخذونه إلى غير ما يرضي الله عنه فيزداد بلاء فوق البلاء ويزداد بعدا فوق البعد. فحال الأنبياء والمرسلين أنهم إذا تعرضوا للكرب العظيم فإنهم يلجأون إلى رب العرش العظيم الحليم سبحانه وتعالى. قال الله فما آمن معه إلا قليل. أكبر رقم ذكره المفسرون أن عدد من آمن بنوح لم يتجاوز 80 نفسا في مدة مقدارها 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا العدد القليل الذي كفر بنوح كان على رأسهم زوجته وولده. هذا سبب الشدة بالنسبة لنوح وسبب الكرم العظيم بالنسبة لنوح على نبينا الصلاة والسلام. يكفر قومه، نعم هذا يحدث. أما زوجته وولده فهذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم أن يكون إلى الساعة، أن يكون الداعي إلى الله وأن يكون النبي المرسل يكفر به أهله أو يكفر به قومه. فكان هذا الكرم عظيم من نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شدة تعرض لها، فدعا الله عز وجل ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، لجا إلى الله فنجاه الله عز وجل وأهله المؤمنين من الكرب العظيم. وقيل الكرب العظيم هو الطوفان الذي أصاب قوم نوح. وها هو موسى، قال تعالى ولقد مننا على موسى وهارون إذ نجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وكان الكرب الذي أصاب قوم نوح أنهم تعرضوا للرقة للعبودية لغير الله. فرعون دعا الناس لعبادته فقال هو ربهم الأعلى وأجبر الناس على أن يعبدوه من دون الله الواحد القهار. فنجى الله عز وجل موسى وهارون ومن معهما من بني إسرائيل من الكرب العظيم. وها هو يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إذ نادى ربه وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذا النون يعني صاحب الحوت، النون يعني الحوت كما قال تعالى ولا تكن كصاحب الحوت. قال أحد المفسرين سمى الله يونس بصاحب الحوت رغم أنه لم يصحبه إلا قليلا، أكثر رقم 40 يوما وأقل 3 أيام وقيل ساعة. فسماه الله بصاحب الحوت رغم تلك الصحبة القليلة، فما باله بمن عبد الله 70 سنة. أيتخلى الله عز وجل عنه؟ أبدا. من تعرف على الله في الرخاء يذكره الله عز وجل في الشدة كما هي قصة يونس عليه السلام. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا أي غضبانا، ليس غضبانا من ربه كما يظن بعض الناس، لا، غضبانا من قومه لربه لأن قومه كفروا به. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. يونس لما كفر القوم أنذرهم عذاب الله بعد 3 أيام وتركهم وخرج. اجتهد، ولكن اجتهاده هذا لم يوافق حكم الله في تلك القضية فترك القوم وخرج. في نفس الوقت هؤلاء القوم لما علموا أن عذاب الله سينزل عليهم فرقوا بين الأم وولدها وبين الأب وولده وخرجوا جميعا يجأرون إلى الله عز وجل ويجهلون القانون. قال تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قوم لوط، قوم عاد، ثمود، نوح، كله إذا حق عليه العذاب نزل العذاب إلا تلك القرية لما تابت وعادت وبكت وخرجت إلى الله عز وجل كشف الله عز وجل عنه العذاب. ولم يكن نوح يظن ذلك بل كان موقنا بنزول عذاب الله عليه فتركه وانطلق. إذ خرج مغاضبا غاضبا من قومه لربه فظن أن لم نقدر عليه أي اعتقد أن الله عز وجل لن يضيق عليه. ولا كما يفهم بعض الناس أن لم نقدر عليه من القدرة، لا، فالإنسان العادي العادي إذا علم أن الله عز وجل لا يقدر عليه أي القدرة بمعنى القدرة فهذا شرك بالله، فما بالكم بنبيه. ولكن فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نضيق عليه كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه في الرزق. إذا فظن أن لن نقدر عليه من التضييق وليس من القدرة، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. لما خرج يونس من القرية ركب البحر فهذا البحر وماج، وكان من عادة القوم أنهم يلقون أحدهم في البحر حتى يستقر البحر وتسير السفينة. قال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني العبد الهالك، يقال للعبد الهالك من سيده أبق، إذ أبق إلى الفلك المشحون المليء الممتلئ بالناس فساهم فكان من المدحضين. ساهم يعني اضطرعوا، فكان من المدحضين أي من المغلوبين، وقعت عليه القرعة ثلاث مرات. فألقى الناس يونس عليه السلام في البحر فالتقامه الحوت وهو مليم، أي التقم الحوت يونس وكان يونس غلام على ما فعل، فبلع الحوت يونس. قال ابن كثير: فأوحى الله عز وجل لهذا الحوت ألا تهشم له عظما ولا تأكل له لحما فإنه ليس لك رزقا وإنما ظنك له سجنا. التقم الحوت يونس فدخل يونس في بطن الحوت، مشهد عظيم عجيب. أي إنسان يمر بهذا المشهد أو ينظر لهذا المشهد يعلم أن من بداخله يسلم أمره إلى الله وينتظر الموت في أي لحظة يجيئه. فنادت الظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، سمع يونس تسابيح الحيتان حوله وتسابيح الزوال حوله، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، توحيد لله عز وجل، لا رب سواك، لا كاشف للضر إلا الله، لا مفرج للهم إلا الله، لا منفذ للكرب إلا الله عز وجل. سبحانك في تنزيه لله عز وجل إني كنت من الظالمين. يتهم نفسه بأنه كان ظالما وهو نبي، يتهم نفسه بالتقصير رغم أن الأنبياء يستحيل عليهم الكبائر والصغائر تجوز للأنبياء ولكن الصغائر السنيئة لا تجوز لهم، ولكن قد يتهم النبي فيصيب حكما غير الحكم الذي عند الله. اتهم نفسه بالتقصير، وهكذا العبد المؤمن يتهم نفسه دائما بأنه مقصر في حق الله عز وجل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. فلولا ان يونس كان من المسبحين، مسبحين يعني من المصلين، هذا تفسير. وعلى هذا اي فلولا انه قبل ذلك كان من المصلين. فالله تبارك وتعالى يحفظ العبد بطاعته، العمل الصالح يحفظ الله عز وجل به العبد عند الكرب. واما التسبيح بمعنى قول سبحان الله سبحانك اني كنت من الظالمين، فيكون التسبيح هنا في بطن الحوت. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، لكان الله عز وجل يجعل بطن الحوت قبرا ليونس الى يوم القيامه. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله تبارك وتعالى اوحى الى الحوت ان يقبضه على البر، فنبذناه بالعراء وهو سقيم مريض، وانبتنا عليه شجره من يقطين شجره القرن، وارسلناه الى 100,000 او يزيدون اي ايات. فالله عز وجل نجى يونس بعدما كان في بطن الحوت في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، نجاه إلى البر برحمة الله تبارك وتعالى. وكذلك ينجي المؤمنين، وكذلك هنا معناها أي أن هذا الأمر متعدي لغير يونس ممن يتعرض لقرض عظيم او هم شديد، فالذي يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء يستجب له سبحانه وتعالى، كما علمنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النور لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فانه لا يدعو بها مسلم الله عز وجل في شيء إلا استجاب الله عز وجل له، إلا استجاب الله عز وجل له. وها هو أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل في أهله وولده وماله وجسده، كان له من الأهل الكثير ومن الأولاد الكثير ومن المال الكثير، الدواب والأنعام والبيوت والحرث وغير ذلك من الأموال، ابتلاه الله عز وجل في أهله جميعا وولده وماله، وابتلي في ذلك كله وأخذ منه ذلك كله، ثم ابتلاه الله عز وجل في جسده حتى عافاه الناس كما قال أهل التفسير، فلم يبق معه إلا زوجته تقوم على حاجته، وكان له صاحبان، وتفرق الباقي عنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. من يتحمل الابتلاء في أهله وولده وماله وجسده؟ لا يتحمل ذلك إلا نبي، لا يتحمل ذلك إلا نبي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في ابتلائه. للأسف الشديد بعض الشباب يتعامل مع ذلك الحديث بصورة الخطأ، يقول: أنا لن أنتجب ولن أتقوى في ديني من أجل أن الله لا يبتليني. هكذا سمعت من بعض الشباب يقول يترك الالتزام ويترك الالتزام بالدين والصلاة في المسجد من أجل ألا يبتلى. فهم خطأ، كما تقدم الابتلاء موجود وأمر محسوم على المؤمن وعلى العبد ليختبره الله عز وجل، وهذا إلا يبتلى في دنياه كما تقدم ذكره في المال او الاهل او الولد او المال، فانه سيبتلى في دينه، وهذا هو الاعظم أن يبتلى الإنسان في دينه بأن يترك الصلاة أو الصيام أو غير ذلك. فهو أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال عنه تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى الأدب في الدعاء. أني مسني الضر، لم يكن كما يقول أكثرنا: يا رب ابتليت في أولادي وابتليت في مالي وابتليت في صحتي، يا رب اكشف عني. هذا كلام خطأ. اسمع إلى أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لذلك أوقع علماؤنا الكرام أنه إذا دعا الواحد منا ربه أن يدعو بالمأثور من الكتاب والسنة، لأن تلك الأدعية فيها أدب، حسن أدب مع الله، وفيها جواب متكلم، وفيها نظام الدعاء، استجابة الدعاء إلى الله عز وجل. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه ووهبنا له أهله ومثلهم معه رحمة منا وسترا للعابدين. الله عز وجل أعاد له جسده كما كان. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برشدك هذا مغتسل بارد وشراب. فجرت الله عز وجل عينا تحت أيوب فكانت له مغتسل وشراب، شرب بها واغتسل فيها فعاد كما كان وأصح. ثم وهب الله عز وجل له أولاده ووهب له ماله وأهله وأضعافا معه رحمة منا وذكرى للعابدين. هذه القصة فيها ذكرى لمن هو عبد لله عز وجل، لئلا يظن أهل البلاء أن الله عز وجل ابتلاهم لهوانهم عليه. لا، فهذا أيوب نبي، هذا أيوب نبي، وابتلاه الله عز وجل أشد الابتلاء. وكذلك أيضا ليعلم أهل البلاء والابتلاء أن الله عز وجل يفرج الكرب وينفس الهم ويغفر الذنب ويغفر الحول سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى رد لأيوب أمواله وزياده، كما جاء في الصحيحين أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، هذا في الخلاء، فأرسل الله عز وجل عليه شرابا من ذهب. تخيل الشراب بكثرة هذه مصنوع من ذهب، خلصه الله من ذهب، فكان يتساقط عليه، فجاء بالثوب وأخذ يحكي ويجمع هذا الشراب من الذهب. فقال له الله عز وجل: ألم أغنيك؟ جاء أن الله تبارك وتعالى أرسل عليه سحابتين، سحابة فيها ذهب وسحابة فيها فضة. هذه ملأت جرما يعني مخزنا، وهذه ملأت مخزنا من الفضة. ومع ذلك لما جاء الجراب من الذهب أخذ أيوب عليه السلام يحكي من هذا الذهب، فقال الله عز وجل: ألم أغنيك يا أيوب؟ وفي الرواية: ألم تشفع يا أيوب؟ قال أيوب: ومن يشفع يا رب من رحمتك؟ ومن يشفع من رحمتك؟ وفي الرواية: من يشفع من فضلك؟ فهو أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما دعا ربه كشف الله عز وجل عنه ما فيه من ضر. فالحاصل أن العبد المؤمن إذا ابتلي بابتلاءات عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ولا يلجأ إلى غيره. قال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أورد ابن كثير وغيره من المفسرين ما أورده ابن عساكر، الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة أحد الصالحين، أن رجلا قال: كنت لي بغلة أكاري علي، يعني ينقل الناس على تلك البغلة بأجل، فركب معي رجل فأوصلته من قرية إلى قرية، وفي الطريق قال: أسلك هذا الطريق غير الذي أسلكه. قلت له: قال صلي ولكن عجل عجل. يقول فأخذت أصلي ركعتين فارتج علي القرآن، لم أتذكر شيئا من القرآن. والرجل القاتل يقول له عجل عجل، يقول ذلك الرجل فلم أتذكر من القرآن إلا قوله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم لما انتهيت فإذا بفارس معه حربة فضرب بها ذلك الرجل القاتل في صدره فقتل على القول. فقلت لذلك الفارس بالله عليك من أنت ومن أرسلك؟ قال أرسلني الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فالحاصل أن العبد المؤمن إذا ابتلي فإنه يلجأ إلى ربه، وأن يزيد في الطاعة وفي الدعاء وأن يجتهد في الدعاء من أجل أن يكشف الله عز وجل عنه الكرب. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم زوجته من أزواجه، فعلم أسماء بنت عمير زوج أبي بكر رضي الله عنهما، قال لها: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي الله ربي ولا أشرك به شيئا، الله ربي ولا أشرك به شيئا. من حديث ابن عباس عند مسلم والبخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. هكذا كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتم وأصابه الكرب كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. كذلك أيضا يا عباد الله، من أراد أن يفرج الله عز وجل كربه وأن ينفذ همه فليفرج عن أخيه كربته. حديث ابن عمر عند أحمد ورجال الثقات قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستجاب دعوته وأن يفرج كربته فليفرج عن أخيه كربته، فليفرج عن أخيه كربته. وفعند مسلم حديث عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان لأبي قتادة عند رجل دين فطلبه فهرب الرجل. الدين مذلة النهار وهوانه بالليل. هرب الرجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين وحضورات الدين على الإنسان أنه يكذب وأنه يعلو فيغلب. فهذا الرجل هرب من أبي قتادة فضربه أبو قتادة فوجده يعني قبض عليه. فقال الرجل: إني مات. فقال أبو قتادة: الله يعني تقسم بالله أو بالله أنت محسن؟ فقال: الله يعني نعم والله أنا محسن. فقال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يفرج الله عنه من كرب يوم القيامة فلينظر معسرا أو يضع عنه، يعني يؤخر المعسر اللي هو عليه الدين أو يضع عنه هذا الدين. كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه ما من أحد أصابه هم أو كرب ثم قال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت لي في علم غير عندك أن فجاء القوم يطلبون الوشاح فلم يجدوه فاتهموني به فأخذوني فعذبوني وضربوني وفتشوا عنه حتى في قبري. من ظلم الناس انهم حتى فتشوا عن هذا الوشاح هذا المنديل في قبلها. تقول وبينما هم كذلك اذ جاءت الحداء والقت الوشاح على الناس وقالت هذا ما اتهمتموني به، فاظن انهم اعتقوها فاسلمت المراه وذهبت وهجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يفرج كربنا وان ينفس همنا. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحق يا عباد الله ان العبد المؤمن اذا تعرض لابتلاء من تلك الابتلاءات فعليه ان يلجا الى رب الارض والسماوات، فهو الذي يكشف الكرب وينفس الهم ويغفر الذنب ويغفر الحوبة سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شهر، حديث عند البخاري وجاء بصيغه الجزم من حديث ابي الدرداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه سبحانه وتعالى ان يكشف الكرب ويغفر الذنب ويضع قوما ويرفع الاخرين. ايضا جاء عند البزار وهو صحيح من حديث ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به طاقه فانزلها بالناس لم تسد طاقته، ومن نزلت به طاقه فانزلها لله عز وجل يوشك الله تعالى له بفرج عاجل او اجل. اذا الذي تنزل به طاقه لن ينزلها بالناس، والذي ينزلها بالناس لن تسد فقط ولن يفرج كرب ولا هم، ولكن انزل طاقتك وحاجتك بالله عز وجل. من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا اخبركم بشيء او الا احدثكم بشيء، اذا اصاب احدا منكم هم او كرب دعا الله عز وجل به فيكشف الله عز وجل عنه. قالوا بلى يا رسول الله. قال دعوه بالنون لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واعلم يا عبد الله انه اذا اشتدت في الكربه جاءت الفرجه كما قال لذلك السلف. كلما يشتد على الانسان الابتلاء ووصل الابتلاء الى شدته تعلم ان الفرج سياتي من الله عز وجل. يقول احد السلف اذا اشتدت الكربه جاءت الفرجه، واذا اشتد البلاء جاء الرخاء، واذا جاء العسر فان اليسر يتبعه، لان الله عز وجل ذكر العسر واليسر معا، فاذا جاء العسر يتبعه اليسر. قال تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا. والامام الشافعي رضي الله عنه يقول ويقول الامام الشافعي رضي الله عنه وهو أن ننفس قلبنا وأن يغفر ذنبنا وأن يغفر حوبنا. اللهم اكشف عنا كروبات، اللهم اكشف عنا كروباتنا، اللهم اكشف عنا غمنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مريضنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أزواجنا، اللهم اهد أزواجنا، اللهم ارحم أبناءنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم إنا نسألك الغفران والجنة، ونعوذ من سخطك والنار، ونعوذ من سخطك والنار، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. أصلت لنا وتستحلفنا بالله أن ندعو لابنتها ولزوج ابنتها أن يهديهما الله عز وجل. اللهم اهدهما يا رب العالمين، اللهم اهدهما يا رب العالمين، اللهم ارزقهما الهداية يا رب العالمين، اللهم ارزقهما الهداية يا رب العالمين، اللهم ارزقهما الهداية يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، إلا ما شاء الله.

إلى عرفات وبعدها مزدلفة ومنى، وبعد الجمرات ذهبنا وطفت طواف الوداع، ولا كنت أعلم بطواف الإفاضة إلا في هذه الأيام، فما الحكم؟ هل علي شيء؟ وجزاكم الله خير. طبعا هي الأخت بتقول إن هي يعني قامت بكل مناسك الحج ما عدا طواف الإفاضة، طب حكم طواف الإفاضة إيه؟ ها؟ ها؟ واجب؟ دم؟ حكم طواف الإفاضة إيه في الحج؟ الناس اللي حجت ركن، ما هوش واجب، لا ركن. الواجب الحج ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن أركان واجبات ومستحبات. المستحب ده اللي إيه يعني يفعله الإنسان أو لا يفعله، إنما الواجب الذي تركه يكبر بدم، زي المبيت في مزدلفة، زي رمي الجمار، لو تركت هذه الأشياء تكبر بإيه؟ بدم. إنما الركن الذي إذا لم يأتي بالإنسان يبقى يبطل الحج. واحد ما وقفش في إيه في عرفة يبقى حجه باطل، واحد ما عملش طواف الإفاضة يبقى حجه إيه باطل، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يبقى الطواف ده طواف الإفاضة هو ركن من أركان الإيه؟ ركن من أركان الحج. يبقى هي عملت كل شيء ما عدا طواف الإفاضة. طيب الحكم بالنسبة لها إيه؟ لو دي كانت بنت يعني مش متزوجة يبقى الأمر بالنسبة لها سهل، إن هي تعود لمكة في أي وقت من الأوقات اللي إحنا فيها ديت وتعمل طواف الإفاضة مرة، يبقى هي ترجع لمكة وتعمل طواف الإفاضة إيه؟ مرة. المشكلة لو إنها متزوجة وقد جمعها زوجها يبقى دي المشكلة. ليه؟ لأن إحنا عندنا التحلل اللي هو بعد رمي الجمار وحلق الشعر والذبح ده اسمه تحلل أصغر، أما التحلل الأكبر فلا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، يعني بعد ما طوف طواف الإفاضة ده اسمه التحلل الأكبر للرجل أن يجمع إيه؟ امرأته بعد ذلك. أما قبل طواف الإفاضة فلا يجوز أن يجمع الرجل إيه؟ امرأته. تمام؟ فهي دلوقتي لم تأتي بطواف الإفاضة، يبقى هي علشان تتم هذا الحج عليها ويجب عليها أن تطوف طواف الإفاضة. لو كانت جمعت يبقى وقعت في مشكلة إن هي تذبح، بقى هنا تعمل إيه؟ تذبح وإيه؟ وبعد وتطوف طواف الإيه؟ الإفاضة. خلاص؟ يبقى تذبح وتطوف طواف الإيه؟ الإفاضة. طيب المشكلة في حاجة تانية، هي بتقول إنها طافت طواف الوداع. هل طواف الوداع ده هل ممكن هو ينصرف إلى أن يكون طواف الإفاضة أم لا؟ هي دي الإيه بقى المسألة اللي ممكن إيه نبحث فيها. هل طواف الوداع يعني هي الوقت راحت تطوف طواف الوداع، طب هي ما طافتش الإفاضة أصلا اللي هو الركن ما عملتوش، فهل ينصرف إلى طواف الإفاضة أم لا؟ ديت اللي ممكن نبحث فيها. هي المسألة ديت يعني بتذكرنا في إن الحنفية بيقولوا لو إن واحد في رمضان وقام الصبح كده وقال أنا هصوم يوم دوت يوم إيه يعني مستحب بالنسبة لي كيوم الاثنين أو الخميس أو أي يوم، فقالوا إيه؟ قالوا لو نوى الإنسان أن يصوم صيام النفل وهو في رمضان ينصرف إلى الإيه؟ ينصرف إلى رمضان، لأن المحل لا يقبل إلا إيه؟ إلا هذا الصيام. لكن طبعا الشافعية خلفهم في هذه المسألة، فيبقى إحنا هنشوف المسألة إزاي نبحث فيها. هل طوافها طواف الوداع ده كانت ناوية معاه مثلا طواف الإفاضة؟ هي بتقول ما كنتش أعرف حاجة إن في اسمها طواف الإيه؟ الإفاضة. لو ما تعرفش هل ينصرف إلى طواف الإفاضة ولكن ولا لابد من النية في هذا الأمر؟ ده اللي ممكن نبحث فيه ونجيب فيه إن شاء الله المرة القادمة. يبقى إحنا عارفين على العموم إن هي يجب علينا نصوم طواف الإفاضة حتى يتم الحج إيه بالنسبة لها. بتقول ايه الحكم في يمين الطلاق لما زوجها قال لها بيقول لها مرة علي الحرام منك ما تروح عند امك وبعدها ذهبت ايه اليك ليه عند امك؟ طبعا يا اخواننا مرارا وتكرارا قلنا الانسان لما يعمل مشاجرة مع زوجته يبعد عن الضرب ويبعد عن الطلاق والتحريم وغير ذلك، يعمل اي حاجة غير الضرب وغير الطلاق والتحريم، لانك بتندم بعد ذلك على هذا الامر. واحد يقول لي زوجته انت علي حرام، هو يقول لها علي الحرام، كلمة علي الحرام دي يعني عايز اسمع اللف من الايه من الشخص نفسه. واحد يقول لزوجته انت علي حرام لو رحت لامك، هي راحت، طب رحت ليه وانت عارفه ان زوجك اقسم عليك؟ يعني انا بقول لكم يا اخوانا الكلام ده وكلام من يعني اخ ناصح لكم، النساء الان لا يحترمن الكلام، يعني انت تقول لها ويقول لها لو خرجت الناس بطلق وعارفه ان دي الطلقه الثالثه وتخرج، واقول لها انت عارفه ان دي الطلقه الثالثه تقول اه، اقول لها عارفه انت ما تخرجي تطلقي اقول اه، اقول لها وعارفه ان عيالك هتفقدهم وزوج تقول له اه، طب ليه تعملي كده؟ تقول لك ما هو في شر وانا في شر برضه. يبقى النساء الان ما عادتش بتخاف، فانت ما تطلعش منك لفظ تندم عليه انت وزوجك. اللي يقول لي دكتور انت علي حرام، العلماء لهم في ذلك اقوال، منها انت حرام تنصرف الى الطلاق اذا كان ينوي الطلاق، او انت حرام بمعنى الظهار لو يقصد ان بمعنى الظهار ان انت يعني محرم عليه زي ام اختي، وبمعنى اليمين ان تكون بمعنى اليمين زي ما بقول علي حرام يعني زوج والله العظيم ما انت خارجه، فده يبقى كفرته طعام 10 مساكين. وفي بعض اهل العلم قالوا ليس عليه اي شيء، ليس عليه اي شيء، زي واحد جايب بطيخه كده بقول ايه البطيخه دي علي حرام، لا يحل للرجل او للانسان ان يحرم ما احل الله عز وجل عليه، لذلك قال تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم. فالراجح يعني في المساله دي ان يجعل هذا يمين يكفر عنه بطعام 10 مساكين والله اعلم. بتقول مره ثانيه مره اخرى بقى يعني هم شغالين في موضوع الطلاق ده على طول، ومره يقول لها انت عليها حرام، ومره يقول لها عليا الطلاق منك، ما تدخل بنت اختك البيت، لان كان في مشاكل بينهم وبعدها جاءت بنت اختها ودخلت البيت. يعني الصوره ان واحد قال لزوجته بيقول لها عليا الطلاق منك، بنت اختك ما تدخل بيت. طب انا هملك بنت اختي ازاي؟ يعني عايز اعرف. يعني واحد بيقول لو جت كلها دخلت البيت تبقى انت طالق. طب انا هملك بنت اختي؟ طب جت خبطت ولا لا ده ان زوجي قال وكذا. طب ليه الكلام ده؟ ليه يعني؟ قول لها بقول لك ايه بنت اختك ديت ما تدخلش البيت، خلاص لازم تقول عليا الطلاق وانت ليه الكلام ده؟ يا اخوانا نمسك السنتنا شويه، يا اخوانا ما نضيعش بيوتنا، يا اخوانا نتقي الله سبحانه وتعالى في الالفاظ التي تخرج منه. طبعا هذا الكلام طبعا برضه ده يسمى يمين او الطلاق المعلق. الطلاق المعلق على ايه؟ على شرط، انت دخلت الدار فانت طالق. يا اخوانا والله العلم الاربعه بالكامل، العلم الاربعه قالوا الطلاق المعلق على شرط، اذا وقع الشرط وقع الطلاق، سواء نوى الرجل الطلاق او لم ينوي. ثاني الكلام ده العلم الاربعه قال الطلاق المعلق على شرط يقع اذا وقع الشرط، ان دخلت الدار فانت طالق، لو دخلت بنت اختك فانت طالق، لو خرجت تبقى طالق، لو رحت لامك تبقى، كل ده اسمه طلاق معلق على شرط. فان وقع الشرط يقع الطلاق عند الائمه الاربعه سواء نوى الزوج الطلاق او لم ينوي، حتى لو نوى التهديد او غالبا. وابن تيميه رحمه الله تعالى قال ان لو كان الرجل بينوي بهذا الطلاق المعلق الطلاق فعلا يقع، اما اذا نوى التهديد يعني بيهددها، يعني هو عايز يهددها يعني ايه خد بالك لو حصل هطلقك، بيهدد لم ينوي الطلاق ولم ياتي الى باله، فقال ان كان هذا الطلاق المعلق على شرط ينوي به التهديد فقط فهذا الطلاق لا يقع ويكفر عنه بطعام 10 مساكين. يبقى احنا الائمه الاربعه بنقول انه يقع طلاق. تيجي انت بقى كل شويه تقعد تقول لزوجتك لو خرجت تبقى طالق، لو دخلت تبقى طالق، هذا كلام لا يجوز. هذا والله اعلم، اقول قولي هذا، استغفر الله تعالى لكم.